ثم الأمر الآخر كما قال أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، يعني طالب العلم في أول الطلب يأخذ من كل بستان زهرة كما يقال، وذلك بدراسة مختصر في هذا الفن. ثم بعد ذلك إذا استكمل دراسة المختصرات في العلوم النافعة نظر إلى ما وافق نفسه ووجد نشاطه فيها أو أرشده إليه معلمه فاستفرغ فيه وسعه، بعد أن درس مختصرات وجد عنده رغبة في علم الحديث أو رغبة في علم التفسير أو رغبة في علم النحو أو رغبة في علم القراءات وقوة عليه، فعند ذلك يجعل قوته فيه. لكن لا يحسن أن يأتي إنسان تسأله في القراءات يقول لك فأزلهما ولا فأزالهما، يقول فيها قراءتان فأزلهما هذا الجمهور، فأزالهما هذا حمزة، تقول له أحسن الله إليك أنا توضأت وبعد ما توضأت تذكرت أنني عندما غسلت يدي إلى المرفق أنني ما غسلت الكف، يصح وضوئي ولا ما يصح وضوئي؟ فيقول أنا ما أدري. كيف ما تدري؟ هذه من مهمات الدين التي تلزمك. ما فائدة علم القراءات وأنت لا تعرف وضوءك وصلاتك؟ لذلك طالب العلم لابد أن يحرص على أن يأخذ مختصر من كل فن، هذه طريقة من مضى. ثم بعد ذلك إذا أفرغ وسعه في فن أو فنين هذه قسمة الله بين الناس، لكن العيب أن تجد طالب علم يشار إليه ثم ما يلزمه من الدين، خاصة ما يلزمه من الدين لا يعرف فيه شيء، يقول والله لا أنا ليس هذا تخصصي، أنا يا أخي ليس تخصصي فقه تسألني عن كفي وكذا، أنا تخصصي قراءات، أو هذا تسأل عن يقول أنا تخصصي عقيدة، والله ما أدري تغسل كفك ولا ما تغسل، شوف أحد من المشايخ تخصص فقه، هذه ما فيها تخصص، هذه ليست من التخصص، هذه من المسائل العامة للمسلمين التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم. والخطأ الموجود عند الناس اليوم بسبب تركهم ما يلزمهم من العلم وعدم رعايتهم لأخذ المختصرات. ثم ذكر بعد ذلك أن من عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، يعني الأصل أن الناس بعد دراستهم مختصرات يكون تشوف نفسه إلى فن أو فنين، لكن من الناس من يفتح الله عليه وتكون له قدرة على الجمع، فعند ذلك الذي يجد عنده قدرة وتهيؤ على تهيؤ لذلك فإنه يفرغ وسعه في ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أن بعض أشياخه لمح فطنته وذكاءه فقال له يا بني إن العلوم التي هي فرض كفاية تكون في حق بعض الناس فرض عين، علوم فرض كفاية مثل أصول الفقه النحو هذه فرض كفاية، يقول تكون في بعض الناس فرض عين، لماذا فرض عين؟ حتى تحفظ على الأمة وما تضيع هذه العلوم. قال وأنت من أولئك، يعني لما نظر إلى ذكائه وفطنته قال أنت عندك قدرة على جمع العلوم فأنت ممن تجب عليك فرض عين علوم الكفاية. فالإنسان إذا وجد من نفسه قدرة ورغبة وتهيأ له الحال والزمان والمكان هذا ينبغي له أن يجتهد، لكن من عجز عن ذلك وهم جمهور الخلق هذا يأخذ من العلوم ما يقدر عليها ويفرغ وسعه. لذلك لا يقول الإنسان لماذا هذا تخصص قراءات، لماذا هذا تخصص نحو، لماذا هذا، لا يعاب التخصص، إنما يعاب التخصص إذا جر العبد إلى تضييع ما يلزمه من دينه، هذا يعاب التخصص. أما إذا حصل ما يلزمه من دينه ثم تخصص في العلوم فهذه أحوال الناس ومقادير عقولهم، لا تكلف نفس إلا ما تستطيع، فلا يعاب حينئذ، لكن يعاب إذا أهمل ما يلزمه. والناس بين طرفين ووسط في هذه المسائل، فالوسط أن يحصل الإنسان المختصرات اللازمة في فنون العلم ثم بعد ذلك يوعب قدر وسعه فيما يحبه من الفنون أو فيما يشير عليه أشياخه به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.